شيمتني دي مرة وضلن. العدين قرضل معناه معنى منحرف بعيد عن الاسلام. خاطر الانبياء يولدون وهم موحدون. تفق النبي دي مشرك. بعد ديس الوحي بعد ديس ملي اللي يقن ديني يقن ربي ديني. لا. ضالا معنا حائرا. ولت السيرة مش التهديد القومج. واللي يبينش سيرة نصن. تجوري نصن. كتشوف قد غفصن. القوي يأكل الضعيف. الزنا فجور الاستعباد تطدقع. فوضى. الركوع السجود للأصنام. اكل الميتة. قبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة. وهكذا بتد الحلو العبادة. هذه الحيرة. ضلال داني معنى الحيرة. فهذا انزل عليك القرآن والوحي. معنى قعموني ترطيبا لخاطري. شهدني يقسم بالضحى. ربي الله قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد ما ودعك ربك وما قال. لا. يقسم. كذلك قوله تعالى. شكن السن. معناه قيمة السنة نرلب لنا. بدت هناك احاديث ضعيفة واحاديث موضوعة كذا. داني شأن العلماء المحققين. دخل مسنة غربلا. الا ان وش اسم ربي من المشايخ والعلماء الا ان روان قضية الغربلة. سيعد كل من هب ودب. خطر لان ديني احاديث ضعيفة موضوعها. اي وش اسم السنة قاعدة نكلاصة. طبعا هوني مشهد الزال. نواقض الوضوء ونواقض الصلاة تطدي لباقي الاركس ما تنتبه. عدد ركعات لطولك القرآن. ها تطد الى غيرها من الامور. معنى هذا ينم ما يدل على جهل مركب. ويكفي الحال. ابن لازم يتنور. ها يفاقد. يدور له بريد. اديه البلسة. اما يربى. تمرتس مثلا. ها اما غنيني الا يلسب السي الا يعاونت. يطاوعت. اديه البلسة الا الشيخ بدا يتفتى الدين ربي. بدا يحلل ويحرم بدا كذا. تخزلت طروية الشريعة يا اخي. اذول اعزم. هنالك اصول دين. هنالك اصول فقه. الترويض. المشايخ تعزمد. هكذا. تخلع يمولي التوب بيس الكتوب. امغ بالقنوات. يا اخي. مشايخ لنا العلماء لنا روح ريح. تبي تعزمد. وهنالك فرص فتحت يوسيق صديق مع المشاريع. في الفترة الليلية. قاع كان سنتو. في المساجد والمعاهد وغيرها. هذا من ذم دين ربي واللي سوق قاع ويدو سين اللي يتفتى ديس مالوش الرئيس. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيار الاختيار من امرهم بعد من ربي بتديني ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سريت لحزبته. ادنى سيرة سورة الحجرات. طبعا كيك عزبقت في دوني ترتيب. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله ان الله سميع عليم. فات الحكم ربي بين اما صدر في القرآن مغم السنة تسلموا تسليما. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ما قوله تعالى قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اديني كذلك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. كذلك يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. اما قوله تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. كذلك قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم اعرضتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. هذول معنى مع البلاغ المبين ومعنى مش كذلك حتى بعض العبارات اتلا ديس كل نوع من سوء ادب. قال الفاكتور